بسم الله، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، أي سافرتم في البلاد، كما قال تعالى: علم، أي علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي تخففوا فيها، إما من كميتها بأن تجعل رباعية ثنائية كما فهمه الجمهور من هذه الآية، واستدل بها على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك. فمن قائل: لابد أن يكون سفر الطاعة من جهاد أو حج أو عمرة أو طلب علم أو زيارة أو غير ذلك، كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء، ويحكى عن مالك في رواية عنه نحوه، لظاهر قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن قائل: لا يشترط سفر القربة، بل لابد أن يكون مباحا، لقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فما باح له تناول الميت مع اضطراره إلا بشرط ألا يكون عاصيا بسفره، وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة. ومن قائل: يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورا، حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل ترخص لوجود مطلق السفر، وهذا قول أبي حنيفة والثوري وداود لعموم الآية، وخالفهم الجمهور. وأما قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية، فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفاره مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام أو في سرية خاصة، وسائر الأحياء حرب الإسلام وأهله. والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له، كقوله تعالى: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله مسائل في هذه الآية. أولا، في مسألة السفر، هل هو سفر الطاعة الذي يقصر فيه، أو هو مطلق السفر، أو سفر المعصية مستثنى من هذه الرخصة؟ قول جماهير أهل العلم، والذي يعني ظهر من عموم النصوص، أن السفر مطلق السفر بشرط أن لا يكون سفر معصية، هذا يترخص فيه. هذا على قول يعني أن القصر رخصة. وأما إذا اعتقدنا أن القصر واجب، وأن قوله في فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، يعني أن هذا القصر مباح لك وهو رخصة، لكن الصواب في هذا أن القصر في حق المسافر عموما، كما جاء في حديث عائشة وحديث ابن عباس: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فإذا كان الأمر كذلك، وأن القصر واجب، فهو يشمل أي سفر، سواء كان سفر طاعة أو سفر معصية أو سفر مباح، فأي سفر يجب فيه القصر، هذا هو الصحيح، والله أعلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الأسفار، بل والنصوص في الكتاب لا تدل إلا أو كنتم سفرا، يعني كنتم مسافرين، ما يعني ذكر السفر مقيدا بسفر طاعة أو سفر معصية، هذا هو الصواب والله أعلم. وأما نعم تفضل. تفضل شيخ، لك من بارك الله فيك. نعم تفضل شيخ، أنا سؤالي يعني ما حد السفر بارك الله فيكم؟ هذا الذي سأذكره الآن إن شاء الله. أما مثل هذه المسائل التي لم يبين الشارع فيها حدا يحده، فينبغي أن يكون الأمر يرجع فيه إلى العرف، فما جاء مطلقا في كتاب الله عز وجل ولم يبينه سبحانه وتعالى ولم يحدده، فهذا يرجع فيه العرف، مثل يعني التفريق بين المهر وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أمر الله تعالى بالمهر المرأة، لكن هل حدد مهرا؟ لا. في الزكاة حدد أو لا؟ حدد وبين نصابا معلوما، فالنصاب يقيد، ما دام أنه قيد بنصاب معين يجب التزام ذلك، أما إذا جاء مطلقا وجاء الكلام والخلافات فيه ثلاثة راسخة عند بعض السلف وبعضهم كذا وبعضهم كذا، فالصواب في هذا أن يرجع فيه إلى عرف الناس ما دام أنه أطلق ولم يبين. فذكر شيخ الإسلام تيمية أن ما أطلق عليه سفر عرفا وهو سفر، والعمل بعرف الناس أمر معتبر في كثير من الأحكام التي لم يبينها الله سبحانه وتعالى ولم يقيدها، واضح ولا؟ فقد يكون طويلا وقد يكون قصيرا بحسب عرف الناس، لأن الناس تعرفوا على أن هذا سفر فيقيدون فيهتمون به ويعتنون بالسفر ويتأهبون له تأهب المسافر، فإذا كان كذلك حل فيه بل ووجب فيه القصر. نعم، بقيت مسألة ماذا التي ذكرها؟ ابن كثير رحمه الله ذكر مسألة أخرى، أحد يذكرنا بها؟ لأن الكتاب ليس منطوق شيخنا. أيوة، إذا مسألة المنطوق. نعم، إذا كان يعني جاء النص في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخرج مخرج الغالب، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر قيدا، ولكن هذا القيد إنما ذكره لأنه هو الغالب من فعل الناس، فمثل هذا لا مفهوم له، مثل قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فهل يجوز أن نقتل أولادنا ليس خشية إملاق؟ لا، فلا مفهوم لهذا. لماذا؟ لأن هذا يحكي واقع الناس وغالب الناس أنهم يقتلون أولادهم خشية إملاق، فلذلك لا مفهوم له. وكذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هل يجوز أن تكره على البغاء إن لم ترد تحصنا؟ لا، لا مفهوم له. وهكذا في كل نص جاء على هذا النحو. بارك الله فيك شيخنا. فيك بارك الله شيخنا. يعني سؤال تفضل. طيب شيخنا، بالنسبة لعرف السفر، هل نقول يعني بأنه يعني يحتكم فيه إلى عرف الصحابة؟ لا لا، إلى عرفك أنت. الصحابة ما كان عندهم البلد الفلاني والبلد الفلاني، أنت في عرفك، أنت في عرف أهل بلدك. قديما مثلا كان الواحد إذا خرج من هجرته أو قريته إلى المدينة، والبعد بينهم 20-30 كيلو، كانوا يودعونه وكذا. والآن مسافة 100 كيلو، 150 كيلو يذهب إليها إلى كل يوم صباحا ومساء إلى العمل فيها، من مكة إلى جدة مثلا يوميا ذهابا وإيابا. فهذا لم يعد في عرفهم أنه سفر، فيرجع العرف الناس وعرف أهل البلد. نعم شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا. وبالنسبة لكلام ابن عمر، يعني كان عفوا لفعل ابن عمر، كان إذا غابت بيوت بلدته قصر. لا، هذا موضوع آخر، هذه مسألة أخرى. يعني هو الآن مثلا يكون في المدينة، فيخرج من المدينة وذاهب إلى مكة، وهو مسافر إلى مكة، فمتى يقصر الصلاة؟ إذا كان في المطار وخرج عن بيوت قريته يبدأ في القصر. ولذلك فعل ذلك علي بن أبي طالب وابن عمر وغيرهما، أنهم قصر وهم يعني أنهم قصروا وهم يرون بيوت القرية، يعني مجرد خروجهم. وكذلك في الدخول قبل أن يدخلوا إلى قريتهم يجوز لهم أيضا القصر طيلة السفر إلى أن يرجعوا إلى أهليهم. واضح هذا؟ نعم شيخنا، واضح. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا شيخنا. آخر سؤال، يعني بالنسبة لما ذكره ابن كثير من قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، يعني لعل هذا المثال فيه نظر، صحيح؟ لا نستطيع أن نقول فيه نظر، نقول فيه أثر. فيه أثر علي، ذكر الذهبي أنه أطلع شيخ الإسلام تيمية عليه، وتوقف شيخ الإسلام في هذه المسألة. على كل حال، هو عند الجمهور أن الربيبة إذا كانت في حجره، هذا يعني أنها تحرم، وأما إذا لم تكن في حجره ومتربية عنده فهذه لا تحرم. هذا الجمهور، وقالوا أن هذه الآية لها مفهوم. وأثر علي أنه يعني حكم في مثل هذا بأنها كانت، سواء كانت ربيبة أو غير ربيبة، عفوا، إن كانت في حجري أو لم تكن في حجري. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له، كقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وكقوله تعالى: وربائكم اللاتي في حجوركم إن من نسائكم الآية. وروى الإمام أحمد عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب، قلت ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. فقال لي عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه يعني مسلم وأهل السنن. نعم، يعني أن هذه الآية لا مفهوم لها. إن خفتم، يعني إن خفتم هذه بنص الآية، ولكن جاءت السنة وبينت سواء خفنا أو أمنا فإننا نقصر الصلاة. ولذلك عمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال إنها صدقة تصدق الله بها عليكم، يعني زادكم هذه نعمة، يعني صار في الخوف وفي الأمن أيضا تقصر الصلاة. وأيضا سئل ابن عمر عن هذا فقال إنا لا نعلم شيئا، يعني إن الله يعني بعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا ولم نعلم شيئا، فإن نفعل كما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فإذا الآية لو أضيفت إليها السنة لا تبين معناها. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال رواه مسلم أهل السنن، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقال علي بن المديني هذا حديث صحيح من حديث عمر ولا يحفظ إلا من هذا الوجه ورجاله معروفون. وروى ابن بشيب عن أبي حنظلة الحذاء قال سألت ابن عمر عن الصلاة السفر فقال ركعتان، فقلت أين قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون؟ قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى هذا يبين أهمية السنة بفهم القرآن، لا تفهم القرآن وحده، السنة شقيقة القرآن ولا يمكن أن نفهمها بغيرها. وجعلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. تعال يا ولد. نعم، أحسن الله إليكم. قال روى ابن بشيب عن ابن عباس قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون ولا نخاف بينهما ركعتين ركعتين. ورواه الترمذي والنسائي. قال الترمذي صحيح. ورواه البخاري عن أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا. أخرجه الجماعة. قال أخرجه الجماعة. وروى الإمام أحمد عن حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين. رواه الجماعة سوى ابن ماجه. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وأبي بكر عمر ومع عثمان صدر من إمارته ثم أتمها. وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان به. يعني حديث عثمان أنه هو صلى ركعتين معه ومن قبل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم وبكر عمر في منى ركعتين ركعتين، ثم عثمان اجتهد وصلى أربعة في الحج في منى. ولا شك أن عابوا على عثمان هذا الاجتهاد المخالف للسنة، ومن من انكر عليه ذلك عبد الله بن مسعود، ومع ذلك الإنكار صلى خلفه أربع ركعات، فقالوا كيف تصلي أربع ركعات معه وخلفه ومع أنك تنكر وترى الواجب صلاة ركعتين ركعتين؟ قال نعم الخلاف شر، يعني أنا أنكر نعم لكن ليس معنى هذا أن أخالف الجماعة. فالشاهد منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آمن وليس هناك خوف صلى ركعتين ركعتين. نعم، نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال وروى البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى بنا عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات، فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. أخرجه مسلم. متقبلتان. عفوا شيخنا، متقبلتان. فهذه، قال رحمه الله، فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف. ولهذا قال من قال من العلماء إن المراد من القصر هاهنا إنما هو القصر الكيفية لا الكمية. شيخنا بارك الله فيكم، ما المراد بقصر الكيفية؟ قصر الكيفية يعني يعني الخشوع فيها والاطمئنان فيها. نعم، بارك الله فيكم. قال: وهو قول مجاهد والضحاك وسدي كما سيأتي بيانه، واعتضدوا أيضا بما رواه الإمام مالك عن عائشة أنها قالت: فردت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وقد روى هذا الحديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، قالوا: فإذا كان أصل الصلاة في السفر هي الثنتين، فكيف يكون المراد بالقصر هاهنا قصر الكمية؟ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأصرح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد عن عمر قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ورواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في الصحيح، وإسناده على شرط مسلم. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الحضر 4، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. قال: فهذا ثابت عن ابن عباس ولا ينافي ما تقدم عن عائشة، لأنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتان، ولكن زيد في الصلاة الحضر، فلما استقر ذلك صح أن يقال إن فرض الصلاة الحضر 4 كما قاله ابن عباس، والله أعلم. لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان، وأنها تامة غير مقصورة، كما هو مصرح به في حديث عمر. وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة قصر الكيفية، كما في صلاة الخوف. ولهذا قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ولهذا قال بعدها: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة الآية. فبين المقصود من القصر هاهنا وذكر صفته وكيفيته. ولهذا لما اعتضد البخاري كتاب الصلاة الخوف صدره بقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إلى قوله: إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وهكذا قال الضحاك ذاك عند القتال: يصلي رجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه. وروى ابن جرير عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لعبد الله بن عمر: إن نجد في كتاب الله قصر الصلاة الخوف، ولا نجد قصر الصلاة المسافر. فقال عبد الله: إن وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به. فقد سمى الصلاة الخوف مقصورة وحمل الآية عليها لا على قصر صلاة المسافر، وقره ابن عمر على ذلك، واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير عن سماك الحنفي: سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان تمام غير قصر، إنما القصر صلاة المخافة. فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلي الإمام بطائفة ركعة، ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، فيصلي بهم ركعة، فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة. نتوقف هنا شيخنا. خيرا خيرا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله. جزاكم الله. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.